تاريخ مش محمد جميل صلى الله عليه وسلم النبي بسلم تاريخ قل لله Yeah. الله الله الله الله يوم التوبة

التعريف أيما Thank you. الله يا مش محمد في التاريخ النبي يا حاج محمد الله اللهم وك يا رب الله الله الله يا يوم حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لا لا سمعها تاني. بس براحتك بقى. رب كل عليك. والسلام. انت عطلة حقها وزي حقها شوية. بس عشان تترحمة برضو. ابن الحاج محمد. عبواب الطنطاوي. تجينا احلى من كده. ايوة. حضرة النبي. عليه صلى على حضرة النبي. الله يبارك فيك يا شيخ. والله الريح بيطلع على النبي. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. بس مش هتعرف خلاص هو الذي يعلم من هي قدر.